دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، اتفقنا أنني سآتي المرة القادمة وأقرأ عليهم كلام أو تعريف الحديث الشاذ عند الحاكم وكذلك الإمام الخليلي، أليس كذلك؟ طيب. وكما قلت يا شيخ، كما قلت يعني إيه؟ عند الحاكم، ما احنا هنشوف، ما انتوا لازم تعودوا كده يعني، وده مش معناه ان احنا بنشكك في الائمه، لكن عندما يكون هناك كتابا للامام لابد واجب الرجوع اليه اصلا، ولما تنضبط المسائل دي عشان ما فيش الاشكال المخترق. يقول الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث ذكر النوع 28 من علوم الحديث، يقول: هذا النوع منه معرفة الشاذ من الروايات وهو غير معلول، فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله راو واحد فوصله واهم. فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك. أصل عندما يقول الإمام الحاكم وغيره أصل أي متن، إذا كان المتن الذي انفرد به ثقة من ثقات ولم يأتي معناه من أي وجه آخر عدوه الأئمة مباشرة هذا شاذ، وأحيانا يطلقون عليه النقاب. خلاص كده؟ طيب، عشان نعرفه بس عشان تبقى المسألة، هو بيدي مثال، لذلك يقول بعد ذلك يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم الأشقر يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال لي الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. لذلك حتى التعريف ده ليس على التعريف العلمي أصلا، ليس منضبطا، بمعنى إن كلام الإمام الشافعي لما قال هو رواية الراوي الثقة يخالف فيه الناس، يبقى يخالف مجموعة من الناس، صح كده؟ خلاص كده. طيب لو الراوي ده خالف غيره فقط هنعمل له ايه؟ ما لازم ترجح، يا اما روايتك الصواب اما روايتي انا الصواب، صح كده ولا لا؟ طيب لو انا روايتي الصواب انت روايتك هتبقى شكلها ايه؟ هنسميها ايه؟ فانت لما تربطها ان هو روايه الحديث الشاذ هي روايه الثقه يخالف فيه الناس، يبقى معناه ايه؟ ان انت بتخالف 4 5 6 7. خلاص كده. طيب اذا خالفت واحدا، طب اذا خالفت من هو اثقل منه ايه حكمها؟ لذلك العلم قال هذا، ان هو اذا خالف لابد الاتقن والاحفظ والالزم للرجل، هذا الشيخ ده الزم منه، ده اخطاء كثيره، ده اخطاء قليله. ولذلك تجد عشان كده المصطلح بيؤخذ هذا الكلام، انما هو كتبه الحاكم وغيره من الاعمال التي كان يعملها الامام احمد مع الرواه وكذلك البخاري، ففهم ان في قاعده، القاعده دي كده. وأول من عرف الحديث الشاذ هو الإمام الشافعي. طيب، يقول بقى: ومثاله ده مهم، لأن أنا ممكن أفهم الكلام ده كما قلنا فهمك، صح كده ولا لا؟ لكن لما يكون الإمام قال الكلمتين دول وما استوعبتهاش أنا، ضرب لك مثال عشان تفهم الكلام اللي هو قاله ده، خلاص كده؟ فيقول إيه بقى: ومثال ما حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن بالوي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ده هو شيخ الكتب الست، يعني حتى هم بيقولوا ان هو من اطرف الاسماء، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل البغلاني الثقفي، اسم جميل كده زي الاسم الاخر مركب تمام، مسدد بن مصرهد بن مصربل بن مش عارف ايه، يعني لغه الاتمات يعني. الامام البخاري قال يعني هو مسدد من كسم. طيب قتيبة بن سعيد الغريب ان هو معروف ان هو اسمه قتيبة بن سعيد لكن ليس اسمه قتيبة بن سعيد، وده في كل الكتب الست هتلاقيه، لكن اسمه يحيى بن سعيد. هو اسمه كده وكأن قتيبة دي ده لقب او شهر به، لكن اسمه الحقيقي يحيى بن سعيد. عشان كده نعم القطان. لا لا لا لا لا لا لا يعني سعيد القطان ده متقدم خالص خالص، لكن ده من شهر الكتب الست خلاص كده. هذا لو اثر لا ما بيأثرش، لأن احنا قلنا هو ليس مشهورا أو معروفا إلا بهذا، زي أبو بكر بن عياش. أنت لو سألت أحد من بتوع القرايات هقول لك شعبة، مين شعبة؟ ما معروف، هو اسمه شعبة خلاص. طيب يقول حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام الحاكم، الحاكم اللي يسموه أبو عبد الله الحاكم. طب الحاكم الثاني اسمه كنيته إيه؟ في حاكم ثاني على فكرة، حد يعرف ولا؟ حد يعرف؟ وشيخه مين؟ في حاكم تاني وشيخه حديث السلام. الحاكم اللي يسابوني ده أبو عبد الله ابن البيع، خلاص كنت صاحب المستدرك وتاريخنا يسابوني وصاحب معرفة علوم الحديث وغيره وسؤالات الدرقوتني خلاص كده، وصاحب مستدرك المستدرك وغيره من الكتب. شيخه كنيته أبو أحمد الحاكم، عشان كده لو جيت حد يمتحن حد إذا روى الحاكم عن الحاكم تبقى أنت فاهم، مفيش غيرهم اتنين. وفي حكام لقب والحاكم ده لقب وليس مرتبة في الجرح والتعديل خالص، كلام الحافظ بن حجر إن الحاكم دي أعلى مرتبة الجرح والتعديل، وأنه ما يعرفه في كل طبقة أقل ما لا يعرفه أقل مما يعرفه في كل طبقة. لا، الحاكم اللي يسموني ليس مرتبة في الجرح التعديل وإنما هو لقب خلاص كده. ده الحاكم، ولا في حاكم تاني هو شيخ نفسه اسمه أبو أحمد الحاكم اللي هو صاحب الكنى إلى آخره. ذلك إذا قال الإمام الحاكم في المستدرك حدثنا أبو أحمد الحافظ هو الحاكم، مدانا يسموني مدانا يسموني خلاص إخوانا ماشي، عشان تكتبوا معلومات دي مهمة جدا تفرق بين ده وده. فإذا فقال أبو عبد الله هو الراوي المخطوط يقول أو قرأ الكتاب، قال أبو عبد الله وهو الحاكم نسبه. يقول بقى بص بقى، هذا حديث رواة وأئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علا نعلله بها. شباب بيقول لك ولو كان الحديث عند ليس عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللناه بها به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي زويل لعلناه به، فلما لم نجد له العلتين خرج أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذا السياق بهذه السياق عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ عن أبي الطفيل، فقلنا هذا الحديث إيه شاذ. وجاب مثال تاني نفس الطريقة، يبقى بأصل ليس متبع عليه أي متن. وعندما يقول العلماء أصل الحديث أي الصحابي الذي روى الحديث هو الكبير بتاعه أبو هريرة أبو أو الأصل أي المتن خلاص كده. ده كلام الإمام الحاكم. طب نيجي بقى لأبو يعلى الخليلي خلاص كده يا إخوانا، عايزين تقرؤوا بنفسكم اخليكم انتم تقرؤوا بنفسكم. معرفة الشاذ يقول: وأما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافا زائدا أو ناقصا، خلاص كده. لكن المشهور واللي تروى عن الإمام الشافعي ويخالف فيه الناس، خلاص كده. فلما يجي هنا ينقل يرويه ثقة خلاف، يبقى راوي خلاف راوي. لا، اللي قاله الإمام الشافعي يرويه يخالف فيه الناس. يقول: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا أسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ففي فرق بقى أن هو يقول أن يرويه ثقة أو غير ثقة، غير لما أقول لك شيخ ثقة أو غير ثقة، خلاص كده. يبقى المسألة تنضبط عندك، خلاص كده. أنت تعودوا أن هو لما ينقل واحد عن إمام ينبغي أنك أنت ترجع الكلام ده للإمام، هل قال الكلام ده بالضبط ولا لا، ولا بالمعنى. ولو تروى بالمعنى فخالف، هنبتدي نعمل القاعدة على المعنى ده، هي المعنى ده أصلا خطأ، خلاص يا أخوانا. يبقى المعنى ده خطأ وبناء عليه بنيت قاعدة خطأ، خلاص كده. لكن كلام الإمام نفسه هو كلام هو. هو الشيخ الحاكم النيسابوري القاضي اسمه ابو احمد الحاكم، هو ايضا كنيته ابو احمد. لا، هو الاخر، ابو احمد الحاكم النيسابوري ده كنيه ابو. ما احنا قلنا اتفقنا ان ابو او ام كنية. يبقى كنيه، خلاص كده. فهو ابو احمد الحاكم، هو اسمه على فكره اسمه محمد بن عبد الله الشيخ محمد بن محمد. نعم، فضل. فهل هو الحد صحيح في الشافعي ما هو ده؟ ما احنا نسمع، احنا بنقول احنا لما بنقرا الكلام احنا ان شاء الله. بس انا بقول لكم ان انا لما جينا تعريف الحديث الشاذ قلت مبدئيا كده، لكن احنا هنفصل لما نيجي في تعريف الحديث الشاذ باب لوحده، خلاص كده. لان احنا هنجيب كلام لائمه تاني عشان نعرف وهل منهجهم بالفعل في العمل كده ولا، وايه المنضبط عندهم، انهي تعريف، واللي عليه نعرف نستوعب المساله. يقول إمام الحافظ الذهبي في كتاب الموقظة، يقول في الكلام عن الجرح والتعديل، يقول: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، ماشي، يحتاج إليه، والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل. اللي بيتكلم في الراوي عنده علم حافظ مش محافظ، لابد أن يكون فيه هذا الكلام، يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهمز واصطلاحه ومقاصده لعباراته الكثيرة. لابد ينبغي أنك أنت لما تيجي الإمام بخاري يقول مثلا مقارب الحديث، فهناك فرق بين مقارب الحديث ومقارب الحديث. وإذا قال الإمام بخاري سيء أو لا تحل رواية أو فيه نظر، كل إمام له مصطلح في الجرح وفي التعديل وكذلك في تصحيح أو في تقوية الحديث. فلا ينبغي أنك أنت تجيب كلام إمام أو مصطلح إمام وتنسبه أو تعاقب به إمام آخر، فتقول له الإمام أحمد بيقول كده. الإمام ده له مصطلح بيعرف إما من تلامذته بنص على ذلك أو هو بينص على الكلام ده، خلاص كده، أو من شرحه أو من تخصصه من تلامذة تلامذته وتخصصه فيه وقالوا إذا قال البخاري كذا فهو يقصد كذا، وإذا قال أحمد كذا. ولا أحاكم عبارة إمام بعبارة إمام آخر، يعني ده بيقول صدوق وده يقول صدوق، وده له معنى عنده وده له معنى ثاني، خلاص كده. يعني شيخ صدوق هنا غير شيخ صدوق هنا، غير صدوق صالح أو غير ثقة أو غير ثقة، كل واحد له عبارة لابد أن تفهمها عشان تنضبط الايه المسائل. يقول أن أما قول البخاري سكت عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. الكلام ده الإمام الحافظ الذهبي بيقول إيه؟ علمنا بالاستقراء إن معنى البخاري لما يقول سكت عنه أي أنهم تركوه. خلاص كده؟ يبقى أنت لابد ينبغي ما تجيبش فهم من عندك، تجيب فهم من إمام من أئمة الحديث أو من الحفاظ الكبار قال إن معنى الكلام ده سواء الإمام أحمد أو البخاري قال كده يعني يقصد كذا. حاول بقدر المستطاع إنك أنت حتى فهمك لكلام إمام البخاري أو أبو يعلى أو الحاكم إما من تلمذته أو من جبل من جبال الحفظ والإتقان أو من أئمة الشأن يقول يقصد البخاري كذا يعني معناه كذا، ويقصد المسلم كذا. حاول بقدر المستطاع ما تخرجش عن هذا. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب. وبالاستقراء اذا قال ابو حاتم ليس وبالاستقراء اذا قال ابو حاتم ليس بالقوي يريد بها ان هذا شيخ لم يبلغ درجه القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على شيخ ليس بالقوي ويريد انه ضعيف الى اخره. من ضمن الحاجات اللي ينبغي لما نوصل لمراتب الجرح والتعديل والتكلم في الرواه، يقول الإمام قال شيخنا ابن وهب. ابن وهب اللي هو مين؟ شيخ الإمام الحافظ الذهبي. ابن هو مين يا مولانا؟ شيخ الإمام شيخ عبد الله. مين؟ عبد الله ابن وهب. لا مين؟ ابن وهب ده كلام الحافظ الذهبي، لا غير عبد الله بن وهب اللي هو رب الموطأ. لا قال شيخنا ابن وهب اللي هو مين؟ هو الشيخ الامام الحافظ الذهبي اللي هو ابن دقيق العيد. لانه شيخ خلاص كده. يقول العقائد الكلام ده القواعد دي لابد انك انت تحفظوها وتفهموها جيدا عشان تنضبط عندكم مسائل، لان مبنى علم مصطلح الحديث والتصحيح والتضعيف الكلام في العقائد والحاجات دي مبناها، وانك انت تتكلم بالموازنة، وإلا خلاص. يقول العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصرية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا يعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك فانضم إليه الورع والضبط والتقوى، فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطبية من الرواية. ليه؟ لأنهم كانوا إيه؟ يكذبون. خلاص كده؟ ينبغي أن نتفقد حال الجرح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف جارح يعني مثلا بيني وبينك أنا مثلا شافعي وأنت حنبلي، أو أنا شافعي وأنت مثلا على مذهب الإمام مالك، فلاح لك إن هي مسألة لأنك مخالف لمذهبي فلا قيمة لقولي فيه. يقول فإن لاح لك انحراف جارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغمور فتأنى وترفع. يعني لو في واحد جرح واحد فما لقيتش حد تاني جرحه فمش تقبل الكلام الجارح ده، لكن تأنى وترفع اصبر. خلاص كده والكلام؟ نعم تأنى يعني اصطبل شوية، بمعنى رفقا يعني ايه؟ تتعجل. احسن لا تتعجل يعني ما تتسرعش. خلاص كده؟ مش على طول انت لا. طيب في كلام تاني بس احنا ايه مش هنقول، لكن احنا بقى هنبدا فيه ان شاء الله النهارده. قلنا الكلام على تكلمنا في ان اصح الاسانيد قلنا ان هي اصحها زهري عن سالم عن ابيه وقال علي بن مدين والفلاس وقلنا ان الفلاس هو عمرو بن علي الفلاس اصحوها محمد بن سيرين عن عبيده وهو عبيده السلماني عن علي رضي الله عنه وعن يحيى بن معين اصحها الاعمش اللي هو سليمان بن مهران الاعمش عن ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمه بن قيس ليس عن هنا علقمه بن قيس ليس ولا عن علقمه بن قيس عن ابن مسعود طيب كويس عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم من شافع عن مالك اذ هو اجل من رواه لذلك ما هو لا ينبغي انك انت تقول ان اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر او الزهري عن سلم تقول من اصح الاسانيد من افضل الاسانيد من اوسخ الاسانيد من اثبت لكنك انت ما ترجحش ان اوسخ او بمعنى افضل لا خلاص كده وكذلك بعد كده هنعرف ان من اضعف الاسانيد بعضهم عمم وبعضهم قال من اضعف انيس ابي هريره من اضعف الاسانيد عن ابي بكر من اضعف الاسانيد عن ابن عمر من اضعف هتلاقيها في الكتب لكن اللي ذكرها الامام الايه السيوطي في كتاب تدريب الرواه خلاص كده نعم يعني جرح تعديل انك انت الجرح التعديل معناه انك انت توسخ الراوي او تضعف بمعنى انك انت تقول الراجل ده يعني حفظه مش على قد لا لا هو مش حافظ كذاب هي دي الفاظ الجرح التعديل انك انت متهم كان يسرق الحديث يدلس يكذب خلاص كده يخترق الاسانيد يركب الاسانيد ضعيف في حفظه شيء كل دي الالفاظ عليكم السلام ورحمة الله طيب يقول أول من جمع صحاح الحديث فإذا أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عشان كده الإمام الحافظ العراقي قال أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعض وبعض الغرب ومسلم بعد بالدال وبعض الغرب مع أبي علي فضل وزال ونفع ولم يعماه ولكن قل ما وفي رواية قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد وفي رواية ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع ولا والهبة وقول مسلم روى الزهري 90 فردا ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزل وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها ومنقوف وفي البخاري 4000 والمكرر فوق 3 غلوفا ذكر ثم بعد ذلك وخذ زيادة الصحيح إلى آخر يبقى أول من اشترط الصحة هو الإمام بخاري لكن قبل الإمام بخاري كان هناك كتب مصنفات حماد بن سلمة وكذلك مصنفات سعيد بن أبي عروبة وكذلك موطأ الإمام مالك وكذلك صحيفة علي بن أبي طالب أصلا وكتب أو ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو بن العاص معايا مولانا ولا ها خلاص كده عشان لما يجي واحد يدعي إنه هو إن في انقطاع بين البخاري وإن إزاي بعد 190 سنة ولا 200 سنة يكتب البخاري لا الإمام البخاري كان يرد بإسناده منه إلى شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن هناك كانت كتب مصنفة قبل أصلا ما يولد الإمام البخاري خلاص كده لكن لم يشترطوا فيها الصحة ولا يشترطوا فيها شيئا خلاص كده ماشي لكن اللي اشترط الصحة أول من اشترطها هو الإمام البخاري ثم بعد ذلك تلاه تلميذه اللي هو الإمام إيه مسلم خلاص كده يقول وتلاه صاحبه طيب أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث خلاص كده اختلف أهل العلم بين أيهما يقدم عشان كده لما قال أول من صنف في الصحيح يعني أول واحد صنف في الصحيح هو الإمام البخاري، ثم تلاه بعد ذلك ومسلم بعده يعني أتى بعده، وبعضه بالضاد، وبعض الغربي مع أبي علي مفضل ذلك ونفع. أبو علي النيسابوري هو وهو من المغرب يفضل مسلم على البخاري، خلاص كده. لكن الأئمة جمهور الأئمة على أن البخاري أفضل من مسلم لأسباب، منها الأحاديث التي انتخذت على البخاري أقل بكثير ممن انتخذت على مسلم، رواه الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل بكثير ممن تكلم فيهم عند مسلم، يعني اللي عند مسلم أكثر من اللي تكلموا فيهم عند البخاري، خلاص كده. الأمر الثاني إن البخاري يشترط السماع والشفاهة من الراوي من شيخه، السماع والمشافهة. الإمام مسلم لا يشترط ولكن يشترط المعاصرة مع احتمال القوي اللغوي، خلاص كده. يعني بمعنى مثلا احنا مثلا معظمنا عاصرنا الشيخ الألباني، خلاص كده، وممكن يكون بعضنا مثلا قريب من الأردن، فعلى مذهب مسلم لو انت رويت عن الشيخ الألباني يبقى متصل الحديث، خلاص كده. ده على مذهب ايه ليه المعاصرة انك انت عاصرت الشيخ ده يعني، وفي نفس الوقت ان سنك يحتمل انك انت ممكن تقابله وانت مميز، يعني ما ينفعش يبقى عندك سنتين وتقول لي هو قبله طب 3 سنين انا لا، يعني تبقى مميز رحت وسمعت وانت مميز 10 12 سنه 15 سنه بس، مع احتمال القوي اللقية ممكن ما تقابلوش شخصيا، ما فيش ما يثبت ان انت قابلته في اي مكان، لكن في احتمال لقية. بمعنى ايه؟ ان انت كنت في في في في في, في, في الاردن معاه، بلا شك العقل يقول ان انت مش ممكن تكون، لا ممكن ما تكونش قابلته اصلا، يعني ده كلام لما يجي انا اتكلم عن الكلام ده انا اعرف ان حتى الكلام ده ليس منضبطا. يعني الامام ابو داود ده من ائمه، ابو داود صاحب شيخه الى البيت ولم يسمع منه شيء، يعني مشي مع شيخه لغايه البيت ولم ياخذ عنه روايه حديثا واحدا، يعني ده بقى معاه ومشي لغايه البيت مع بعضهم وما سمعش، هو سمع كلام تاني خالص، لكن روايه لا، علم لا. فهمت ازاي؟ فده مش معناها انك انت موجود في المكان نفسه يبقى لا شك انك انت سمعت، لا. وده ليه؟ لان البلدان كبيره جدا، فاهميني ولا؟ يعني مثلا احنا عاصرنا الشيخ ابو اسحاق مثلا وقاعدين في نفس البلد اللي هو فيها، مين كم واحد فيكم شافه او سمعه شخصيا؟ على مذهب مسلم لو انت رويت عن ابو اسحاق انك متصل اسلام، لا. انما على مذهب البخاري لابد من السماع والمشافه ولو مره واحده، خلاص كده. فده اعلى. الامام البخاري رحمه الله عليه اعلم من مسلم بالعلل والحديث، خلاص كده. الامر الاخر الاخير ان مسلم من تلامذه البخاري اصلا، وقد يفوق التلميذ شيخه، لكن هو اقل منه شأنا، قد يفوق ما فيش مشاكل، لكن هو تلميذه ولا لا؟ لذلك الامام الحافظ الدارقطني يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني لولا البخاري علمه ما كانش لا باله اسم ولا اي حاجه خالص ولا كان معروف الدنيا. في شرط الامام مسلم اذا كان ثبتت المعاصره، لكن ثبت عنده انه لم يلقاه ولم يلقاه، هو احتمال اللقية مع المعاصرة، احتمال قوي للقية، هو ثبت عنده أنه لم يلقاه، فهل تكفي المعاصرة؟ لا لا لا، هو اشترط الشرطين، احتمال القوي، احتمال قوي للقية. يعني مثال مثلا الشيخ الألباني مثلا السنادي الله يرحمه، هو ما طبعا مات، لكن أنا بقول مثال يعني عشان أقرب. الشيخ الألباني كان في السعودية السنادي بيعمل عمره أو حج أو عمرة في رمضان، وأنا برضو كنت في عمرة في رمضان هناك، فده احتمال قوي جدا إن أنا أقابله، صح كده ولا لا؟ وبرضو نفس الاحتمال قوي جدا إن أنا لا أقابله، لأن العمرة في رمضان أو الحج بتبقى آلاف البشر على عز، فلابد إنك أنت تثبت أنك سمعت من هذا الرجل ولو على مذهب المخالف، إنك أنت قابلته شخصيا وفيما يثبت إنك أنت سمعت منه، ما ممكن تقابله وتكلمه في أي حاجة، لكن لا تحمل منه لا علما ولا روايته. زي ما قلنا وضربنا مثال أبو داود نفسه يحكي إن هو صاحب شيخه إلى منزله ولم يسمع منه شيء. طب ده مشي معاه أصلا لغاية ما وصل البيت ما سمعش ولا رواية. أيهم بقى الاحتمال يكون في البلد ولا اللي هو مشي معاه لغاية بيته وما سمعش؟ ودي كتير. خلاص يا اخوانا فالعلم المسألة إيه؟ الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام البخاري رحمة الله عليه هو اشترى السماع والمشافهة ولو مرة واحدة مع انك انت الا تكون مدلسا. واحنا عارفين مدلس ولا يعني اوصف لكم مدلس كده شرح بسيط مبسط. المدلس هو ان يروي راوي حديثا مثلا احنا موجودين اهو كنت بقى حضرتك كام واحد حضر 8 فجي مثلا عبد الحكيم مثلا اتاخر مثلا نص ساعه انا في النص ساعه دي رويت حديث او اتنين او قلت مساله خلاص كده هو لم يسمعها خلاص كده. طب عمل ايه هو؟ هم ما سمعهاش فخدها ممن سمعها من الشيخ مباشره خلاص كده. ثم ماذا فعل؟ يسقط الواسطه بينه وبين شيخه. يعني هو اخذ الكلام ده من محمد عني فيعمل ايه بقى؟ ليه؟ لان كل العلماء كانوا يحبوا الاسانيد العاليه كان شرفا كبيرا. انتباهك انك انت تجلس مع البخاري وتصافحه وتكلمه ما يبقاش في بينك وبين وصف. فكانوا يذهبون ويحبون ويسعون الى الاسانيد العاليه. كل ما كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثلاثه حاجه يعني حاجه زي ما بيقولوا كده عبقريه. لكن كل ما زاد كل ما كان الاسناد نازل. فيعمل المدلس ايه بقى؟ عشان كده سموه مدلس. ليه؟ لان هو ما سمعش من الشيخ لكن هو سمع بواسطه فاسقط. فهو ده سبب ان احنا سميناه ايه؟ مدرس. ان هو شال الوصل اللي بينه وبين الشيخ اللي سمع منه الروايه دي او الحديث ده. خلاص كده شاله كده بره. وبقى بشرط ان هو يعمل ايه؟ ما يقولش حدثني او سمعت. لانه لو قال حدثني او سمعت خدت بالك المجالس دي كانت بتتكتب مين سمع ومين قعد لكن ما بتقالش مين قعد من الاول ومن النص ومن الاخر. لكن الشيخ ألقى مثلا 7 أحاديث أو 8 كان حاضر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان خلاص كده. فبيجي في الطابق بيكتبوا إنه فلان وفلان وفلان وفلان حضر المجلس ده خلاص كده. ما بيقولش بقى جه الأول وجه الثاني وجه لكن بيتميز بعد كده من التلامذة ومن الشيخ نفسه بيقول إن الراجل ده سمع 5 وده سمع 4 وده سمع 3 وده سمع 2 خلاص كده. فالراوي ده بيسقط عشان كده سموه إيه؟ مدلسا. لكن لو قال سمعت او حدثني اصبح كاذبا. لذلك هو بياتي بصيغه تحتمل السماع وايه؟ وعدم السماع. تحتمل السماع ان هو يقول ايه؟ عن ماشي؟ ماشي؟ ان هو يقول ايه؟ عن فلان ما يقولش حدثني لانه لو قال حدثني هيطلع له التلامذة يقول انت سمعته فهيكذبوا فهو يجيب قال الشيخ. أو عن خلاص كده. يبقى الصيغة اللي حطها دي تحتمل السماع وعدم السماع لأن أنا بقول لك عن وأنا سمعتها أنا قلت أنا قلت حدثني أو سمعت لا إما أنا خدتها منه خدتها من غيره قال الشيخ. لذلك كان الحسن البصري مشهورا بهذا لما كان هو يرسل ويدلس. الحسن بن أبي الحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة وحين يقول خطبنا أبو هريرة وباتفاق أهل العلم أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فقالوا أي حدث قومنا أو خطب قومنا خلاص كده. ليه؟ الحسن كان خارج من الكوفة من الكوفة وأبو هريرة كان مولي على الكوفة وده خارج وده داخل فده خطب هنا فهو يقصد خطب قومنا وجات الروايات بتوضح الكلام خلاص كده ماشي. وباتفاق اهل العلم ان الحسن لم يسمع من ابي هريره فلما قال اي حدث قومنا اي خطب قومنا مش حدثني يعني. وطبعا الفاظ حدثني غير حدثنا لما هنيجي في الفاظ الجرح والتعديل هنعرف ان حدثنا غير حدثني. حدثني انا بمفردي حدثنا بمجتمع بخمسه سته خلاص كده عشان تعرف. واخبرني غالبا بتبقى غالبا اخبرنا شيء واحيانا تجدها كده اخبرنا قراءه وانا اسمع. يعني الشيخ بيقرا انت بالك واحد بيقرا عليه والثاني من السبع فسمع بواسطه مين الرجل اللي بيقرا او الشيخ اللي بيقرا فيقول اخبرنا الشيخ قراءه عليه وانا اسمع. ممكن يكون مش هنا ممكن في الاوضه اللي جنبينا لذلك يقول اخبرنا. ولذلك كثيرا ما يفعلها الامام النسائي. ليه؟ لان احمد بن صالح طرد من المجلس فكان يجلس خارجا ويقول اخبرنا الحان ابن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عشان ما يبقاش مدلس. يعني هو اخبرنا قراءه يعني واحد بيقرا عليه وانا اسمع. انا اسمع انا اثبتت ان انا قاعد في المجلس لا انا اسمع في الشارع برضه. خلاص كده تجد في سنن النسائي كثيرا ما يفعل هذا. خلاص كده فاخبرني غير اخبرنا مجتمعه سمعت او سمعنا حدثني حدثنا فرق عشان تعرفوا ائمه الحديث ما تركوا شيئا حتى يتكلم علينا المستشرقون ويطعنونا في السنه. يقول بقى وتلميذه ابو الحسين مسلم بن الحجاج ومن اغرب المسائل ان من قيده الله تبارك وتعالى او ايده الله تبارك بنصر هذا الدين ونشر السنه معظمهم مش من العرب. ما فيش الاثنين ثلاثه من ائمه فقط كلهم اما من نيسابور او من سمرقند خدت بالك او من اي حته غير البلاد العربيه للاسف. ومعظم رواة الحديث معظمهم او غالبهم موالي هم العبيد والحاجات دي مش الحرق الاحرار ماشي كاملة. طيب يقول بقى سيدي فهما اصح كتب الحديث اعلاها في الصحه باتفاق المتاخرين كلهم ان اصح الكتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك لما تيجي واحد يتكلم ودي مهمة جدا تفهموها ان عندما اقول ان اصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم ما تقوليش بقى ايه ان مسلم او الامام البخاري فيه حديث ضعيف قالوا ان ده خارج الاتفاق. يعني البخاري مثلا فيه 7245 حديث انتقدوا عليه 3-4 احاديث والكلام معهم على الصواب فيبقى خارج ده بره الاتفاق لان الحكم للغالب وليس للنادر. خلاص كده عشان ما يجيش تيجي تقول اتفق اهل العلم مين اتفق عن الحق ما ده في حديث ضعيف فلاني والحديث الفلاني ده خارج الا لذلك اتفقوا الا من تقد على البخاري او مسلم. خلاص كده مولانا يعني الاحاديث التي انتقدت على البخاري صحه او ضعفا لتخرج برا الاتفاق ده ماشي. يعني احنا اتفقنا ان الكتاب ده اصح الكتاب خلاص كده المتاخرين كلهم اتفقوا على هذا الا الاحاديث التي تكلموا فيها الحفاظ انها ضعيفه وهي في البخاري او مسلم وهي في البخاري مسلم او في البخاري. خلاص كده دي تخرج برا الاتفاق ده. ليه؟ لان الحكم للغالب لما يكون 7245 حديث انتقد عليه 3-4 حديث تساوي ايه بقى في ال 7000 دي او 8000 كم تساوي؟ اضيع الكتاب كله عشان خمسه ومين اللي تكلم وطعن عليها؟ ائمه كبار حفاظ لانهم ما فيش كتاب ليس فيه صواب وخطا يعني اقصد يعني ليس فيه خطا الا القران. طيب والالفاظ اللي هي الفاظ المنتقده في صحيح البخاري زي ايه؟ قول لي كده ما انا عشان افهمها وانا ارد عليك زي ايه؟ حتى لا تعلم يمين وما انفقت شمال. الحفاظ قالوا ان هي اخطا فيها الرب هي حتى لا تعمل شمال وما انفقت يمين. الحفاظ اللي قالوا الكلام ده اللفظ لا اللفظ غير الحديث نفسه أيوة. لان دي لا تطعن في الحديث. الفاظ منتقده زي ايه ثاني؟ يعني هذا مثال هم تقريبا انا قلت لك ده قول غيره هم قالوا 14 لفظه قول انا عارفهم قول انا لا اعرف الا هذا يعني يريد لا الائمه انتخذوها وقالوا حتى لا تعلم هي الروايه كده لكن وده من صدق ائمه الحديث يعني انا اخذت روايه كده انت اخطات فيها، انا ليس لي التصرف ان انا اجيبها واصوبها لك، فهمني؟ يعني ما ينفعش مثلا انا عارف ان هو حتى لا تعلم شمال ما انفقت يمين، لان الانفاق باليمين. طيب يقدر ياتي بها من طريق اخر؟ ما فيش، اعمل ايه؟ ليس هناك طريق اخر غير الطريق ده، لكن انا لي الحق ان انا اصور اقول. والصواب ايه؟ لذلك في الهامش والكتب دي يقول طب يصوب فيها كده، يقول لا يجوز ان يصوب فيها هو، لانه هو ما خدهاش روايه كده، هو اخذها روايه كيف حتى لا تعلم يمين وما انفقت شمال. فلو انت صلحت يبقى انت متهم، لان انت ما خدتش الروايه دي كده، انت خدتها بالخطا. لكن انت تروي بالخطا وتصوب، لا تقول اصوب كذا. والدليل على ذلك ان في عموم السنه ان الانفاق بالايه؟ باليمنى وليس باليسرى، وان هناك حديث اخرى وليس لك ان تصوب في المتن، لكن تصوب خارج الايه؟ المتن. يعني المتن هو تصوب هنا في الهامش، خلاص كده، او تحت الحديث تقول هكذا اخذتها من شيخي والصواب كذا، خلاص كده. ما قلنا تفضل شيخنا سميت في الحديث في البخاري ياخذ الله قوما يدخل في في في النار، فهنا في حزر الحديث في البخاري، في حزر الحديث في البخاري اللي هو ايه؟ يخلق الله يوم القيامة قوما يدخل في النار. أيوة، إن الله يخلق هذه في النار وهذه في الجنة. طيب لا، أنا أقصد أنا قرأت هذه المتن منقلب، قالوا قد لا لا، المنقلب ده حديث تاني، اللي هو الحديث حديث ابن مسعود، وهو مدرج، هو من كلام ابن مسعود وأدرج أصلا، اللي هو إيه؟ حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا زراعة، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. ده قالوا إن ده من كلام ابن مسعود أدرج في المتن، لكن الصواب وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى أو فيما يرى الناس، خلاص كده، ده الصواب. لكن ده العلم قالوا ان ده في ادراج، وهو من قول ابن مسعود ادرجه بعض الرواة ممن روى عن ابن مسعود وادخلها في المتن، لكن هو من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبوة، حتى لا يكون بينه وبينه زراعة. على فكرة ما فيش حاجة لا في الصحيحين ولا في السنن اصلا الا وعندنا ما يثبت الصواب فيها والخطأ، احنا ما بنخافش من حاجة وما بنعملش حاجة باطل. وعلى فكرة بصواب البخاري واعلى من البخاري كل حاجة، عشان بس ما تظنوش البخاري ده مثلا نبي ولا حاجه او المسلم ده نبي وان هو لا يجوز، لا لا لا خالص، ليس عندنا معصوما الا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده. ما هي الاحاديث الثلاثه يا شيخ؟ ما هي الاحاديث المنتقده الثلاثه؟ لا لا، مش ثلاثه، ده كثير. البخاري شيخ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صايم او محرم، لا هي هو هو هو صايم مش هو محرم، حديث ابن عباس جاء وهو محرم. ايوه، هي حديث ابن عباس تزوج وهو محرم، بس كل ما فيش حديث في البخاري او في مسلم او في السنن اصلا بره خالص في حديث النبوة الا ولنا كلام اهل العلم، ما فيش حد من اهل العلم ترك لنا، ترك للمستشرق ان هو يتكلم في دين الله عز وجل. سيدنا نفس الحديث هو مكتوب هنا، انا يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشأ الله لها أقواما فيدخلهم النار. فين دي؟ فين الكتابة؟ فين بقى؟ في أني حتة؟ خد الشهر بس. يا أخي. ده كتاب إيه ده؟ مثال في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. هذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ، لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تبارك أن الله تعالى لا يظلم أحدا، وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي والصواب. ماشي، والصواب في النهاية والصواب انه يبقى في الجنه فضلا عمن دخلها. المساله هنا الصواب والخطا دي ده كلام الشيخ محمد صالح بن العثيمين، لا يقبل الكلام ده. الائمه ما سموش، يعني ما فيش حديث سواء في البخاري او مسلم انتقد او لم ينتقد وترك، ما فيش. فده هي يعني بيقولها بالعقل، لا ليها مبحث على فكره، فيها ليها مبحث. والائمه اللي انتقدوها هتلاقي ممكن اجيب لك الحديث ده انا المره الجايه، خلاص كده اقول لك شرحوها ازاي. لكن هنا هو بيقول ايه في هذا الحديث، ان كان متصل السند فهو شاذ لانه مخالف لما علم بالضروره. وعلم عند مين؟ ما انت تقرا الاول متى اسباب النزول اي حاجه من دي. الائمه شرحوها تاولوا فيها ليه؟ خطا البخاري فيها ولا لا؟ خلاص كده. نعم المغرب أذن؟ نعم. طيب نصلي المغرب وإن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول: فهما اصح كتب الحديث والبخاري ارجح. يبقى ايه؟ يبقى في تفاضل ما بين البخاري ومسلم. جمهور المحدثين او جمهور العلماء رجحوا الإمام بخاري لأسباب كما قلنا، شرط المشافهة والسماع، الأحاديث التي انتقدت عند البخاري أقل منها يعني أضعفها عند مسلم، الرواة التي تقل ما فيهم ضعفا، وهنعرف يعني إن شاء الله، بس مش في يعني في مسألة متقدمة شوي، هنعرف ليه هل الإمام بخاري احتج بيهم ولا ما احتج الضعفاء دول. وقد يكون الضعيف ده عند غير البخاري، هو عند البخاري ثقه. انا مش ملزم ان انا اخبر رايك، هل تفهمني؟ يعني انا دلوقتي انا عملت كتاب، انا ملزم ان انا اخبر رايك انت بشرطك؟ لا، انت تحاكمني على شرطي اللي انا اشترطته في الكتاب مشيت به ولا لا. لكن انا هو الراجل ده عندي ثقه، لم يظهر لي ان هو ضعيف او كذاب. وده موجود زي عكرمه مولى ابن عباس وكده. وغالب الحكايات اللي فيها رواة ضعاف غالبا لا يثبت فيهم الضعف، خلاص كده. كما ان عكرمه ليس كذابا كما قال، يعني لا تكذب عليها كما كذب عكرمه على ابن عباس. الاسانيد دي ليست صحيحه اصلا، كل حاجه باسانيد، تضعيف الراوي نفسه بالاسناد وتوثيقه بالاسانيد. فالاسانيد التي فيها ان ابن عمر يقول لا تكذب عليها كما كذب عكرمة عن ابن عباس لا تصح أصلا، التكذيب بعكرمة ليس. لكن كل التي المسألة التي تكلم فيها على عكرمة أنه كان من القعديين، القعديين دي فرقة من الخوارج فقط. القعديين دي كانوا يحفزون أو يحمسون الناس أنه يخرج على الحاكم، لكن هم يعظوا، عشان كده سموهم بالإيه؟ بالقعديين. وده كان من امتحان الشيخ عمرو، كان سألنا وكده ويعني أجبنا قعدية نسبة إلى القعود، يعني هو يقول للناس يخرجوا وهو يقعد في البيت، والله أنا لي ظروف خاصة وكده، فلذلك سموا بالقعدية، عرفت كده؟ وهي فرقة من فرق الخوارج، خلاص كده؟ زي الإباضية برضه، مش هي فرقة من فرق الخوارج ولا؟ ها؟ هي موجودة فين دلوقتي؟ عمان. وكمان في الجزائر وفي ليبيا وفي تونس. لكن اصلها في مكان، هي مستعمره في عمان. فرقه من المعتزله؟ لا، من الخوارج. من الخوارج؟ عقائدهم عقائد المعتزله. عقائدهم المعتزله. لا، هي قريبه الخوارج والمعتزله، يعني هم يعني قراب، بس هو المعتزلة بيعتبر أن الرجل ده يعني هو يقول عنه كافر لكن ليس مخلدا في النار. فرق بين المعتزلة والخوارج أن هم بيحكم على الرجل ده أنه كافر، الخوارج يقول أنه هو كافر ومخلد في النار، لكن يقول لا هو كافر لكن ليس مخلدا في النار، يعني هيخش النار ويقع فيها شوية ويمشي. هذه القصة، هو الفرق بين الاثنين هي المسألة دي، أنه هو كافر يطلق على اسم الكافر كفر لكن هو ليس مخلدا في النار، لكن عند الخوارج هو مخلدا في النار. مش بين منزلتين؟ لا لا لا، ما هي من منزلته، هو كافر لكن مش مخلد في النار، يعني هم يسموها بين منزلتين، يعني منزلة ما بين الاثنين. ايه هو كافر، والمفترض الكافر يبقى مخلد في النار، لكن هو يقول انه ليس مخلدا في النار، يعني يخش يتعذب شويه ويخرج. هم بيسموها كده منزلة بين اي بمعنى هذا. ولا في حاجة تانية؟ ليس المنزلة بين منزلتين في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار مع الخوارج. هي لا لا لا لا، مش مع الخوارج إنهم يخلد في النار. وفي الدنيا، في الدنيا شيخ بين المنزلتين، في الآخرة مخلد في النار. نعم. لا لا لا، الخوارج نعم، لكن المعتزلة لا يقولون بتخليدهم في النار. هم يوافقون أن الخوارج في هذا. في التكفير فقط بس. من هو يخش النار لكن ليس مخلدا. هي. من العقائد هتيجي، يعني هو متفق مع الخارج انه كافر، فلان ده اللي هو ارتكب الكبيره ده او المعصيه ده كافر، خلاص كده الخوارج بتعتبره كافر في الدنيا ومخلد في النار في الاخره، لكن الرجل الثاني ده بيعتبره كافر في الدنيا لكن ليس مخلدا في النار، وهنعرف عنه. ماشي. طيب يقول بقى، فهما اصح كتب البخاري، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، خلاص كده. ولم يشترط مسلم الثاني، يبقى هو المعاصرة مع احتمال القوي اللقي. شيخ يعني ما السلف على ماذا أكثر، يعني اللي هو اللقي اشترط اللقي أو المعاصرة؟ كلهم من اللقي، المشافهة والمعاصرة، سماع المشافهة والسماع، ده منسب البخاري وكل العلماء على هذا. أيوة بص، طبعا كما قلت لكم مقدمة أي كتاب لابد أن تعرف منهج العالم في الكتاب بالمقدمة التي كتبها، خلاص كده. فإذا كان له مقدمة واجب قبل أن تبدأ في الكتاب أن تقرأ مقدمته وتعرف شروطه ومنهجه وهل طبق هذا المنهج والشروط دي ولا لا، وإذا قال كذا في الكتاب ماذا يعني، خلاص كده. طيب هنا يقول الإمام مسلم في المقدمة، تقرأ فيه الإجماع مش صحيح. هو ادعى الإجماع لكن هو ليس صحيحا، وأنا ليه بحث في المسألة دي إن شاء الله، يعني بمشيئة الرحمن يعني سيوضع قريبا، مش قريب يعني مثلا الشهر الجاي شهرين، لا يعني كل ما تكلم فيه الإمام مسلم وكل من شرح هذا الكلام وخالف الإمام مسلم وقال أن الإجماع بخلاف ما قاله مسلم، ابن رجب والحافظ بن حجر وكل من كتب المصحف قال أن الإجماع بخلاف ما قاله، خلاص كده. وأن هو ادعى أن ما فيش حد كان بيبحث عن السماع، لا، على فكرة في كتاب لابن رشاد اسمه السنن الأبين، لنا اخ اسمه صلاح المصراتي، المصراتي صلاح ابن سالم المصراتي، شفت علمك من ليبيا ده، يعني ما شاء الله هو اللي عمل الكتاب ده واخرجه للدنيا، السنن الابين لابن رشيد، تكلم في كلام الامام مسلم وانتقدوا حديثا حديثا حتى الاحاديث التي استدل بها، ذلك الاحاديث اللي هو الامام مسلم استدل بها هي اصلا موجوده عنده بالسماع، هو ادعى ان هي مش ما فيها السماع بالعنعنه، لكن هي عنده جوه في السماع بالسماع، فقال يعني انت قلت هذا وهي عندك ايه، مش احنا ما جبناش من بره، انت جبت رويتها وفيها السماع، كلامك ليس منضبط. فكل من كتب قال ان الادعاء ده ليس صوابا. طيب اي بص، يقول وقد تكلم بعض منتحري الحديث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذلك، يعني لو ضربنا يعني سبناه ما تكلمناش فيه لانتشر والى اخره، وذكر فساده صفحا كان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر أن يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واخترار الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ إلى آخر وأسر هيبتدي يكون يقول بقى إيه الأخبار عن سوء أو بصصي وقد أهل. طيب يقول وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عنه عن الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنه قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشفاه به، غير أنه لا يعلم أو لا يعلم له منه سماع، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشفى أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المزيد حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما ولو مرة واحدة فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقياه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة إلى آخر. خلاص كده هو، لكن القصة هو إيه؟ هما التقيا واحتمال قوي اللقيا، لكن الأصل المعاصر واللي بيخالفه إن هو لابد أن يكون سمع منه ولو مرة واحدة ولو مرة، أو في رواية جد صحيحة إن هو اجتمع وسمع منه إلى آخر الكلام ده. خلاص كده؟ والادعاء ده كل الأئمة نقلوا إنه الإجماع بخلافه أصلا، وجابوا بقى كلام عن ابن المدين والإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان، كل العلماء على خلافه أصلا، المعاصرين للإمام مسلم ومن كان قبل مسلم. خلاص كده؟ طيب يقول ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الايه الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري هو شيخ الحاكم أبي علي النيسابوري وطائفة من علماء المغرب. أبو علي النيسابوري وبعض المغاربة هم الذين فضلوا مسلم على البخاري وفضلوا في أشياء معينة، هي إن هو وضع الحديث في مكان واحد، يعني كتاب الجمعة كل الأحاديث التي تخص الجمعة من الوضوء للاغتسال للصلاة اللي قبلية للصلاة اللي بعديها قراءة سورة معينة في فجر اليوم ده، أتبهلك زي كما هو معروف الإنسان وإيتاني والسجدة، خلاص كده؟ يعني من أول الفجر لغاية آخر يوم والساعة التي فيها الإجابة إلى آخر الكلام، وما يقول الخطيب والاغتسال واجب ولا ليس واجبا، فكل الكلام ده جمعه في كتاب اسمه إيه؟ الجمعة، أحاديث الصلاة كلها في كتاب واحد. أما البخاري فيفرق هذا أحياناً يسكنوا هنا ويسكنوا في مكان آخر ومكان يعني وأحياناً يقطع، فهو أفضل منه في هذا، لكن البخاري أعلم وأتقن خلاص كده؟ أفضل في الصنعة يا شيخ في الصنعة خلاص كده؟ طيب لكن اللي فضلوا مسلم زي ما قلنا فضلوا إن هو بيجمع حديث الباب كله في مكان واحد، أنت عايز حديث الاختيار يوم الجمعة عند البخاري هتلاقي مثلا في كتاب الغسل وممكن تلاقي في كتاب ثاني وكتاب ثالث ومتقطع ويقطع يرى بتقطيع الحديث، ممكن يستدل بجزء منه هنا في المكان بعدين يجي ببقيه الجزء الثاني في مكان اخر، لكن مسلم بيجيبه في حته واحده، يعني لما تقعد تدور تجيبوه هتلاقي مكان واحد، فهو لا يتعب من خلفه، لكن البخاري كان يقطع ويرى الروايه بالمعنى. الامام مسلم كان يسمع ويكتب من المشايخ، لكن البخاري ربما يسمع حديثا في الشام ويكتبه في المغرب، او يسمع في الشام ويكتبه في مصر، او يسمعه في مصر ويكتبه في العراق، خلاص كده. وطبعا الروايه بالمعنى جائزه عند الجمهور، فهي الروايه بالمعنى اذا ما لم يكن مثل ذلك، حتى الامام مسلم يقدمه بعد أن العلم يقدم مسلم في الألفاظ على البخاري، لأن هو كان يسمع من شيخي ويكتب، لكن البخاري يسمع من هنا ثم يكتب بعدها بشهر أو بشهرين في مكان آخر، يكتب من حفظه، يكتب من حفظه. وطبعا الرواية بالمعنى فجائز، فلذلك يتصرف أيضا البخاري بالمعنى. فإذا خالف البخاري في المتن وفي اللفظ مسلم، فبعض العلماء يقدم لفظ مسلم عن البخاري. ليه؟ لأنه كان يكتب عند السماع، وهناك فرق، تبقى الحافظة موجودة. خلاص كده؟ خلاص كده؟ عشان كده لما تيجي تلاقي حديث في لفظ مثلا الإمام بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، هو الراوي واحد والذي روى واحد ستين من سبعين، طب إيه الأضبط؟ خلاص كده؟ فلما نعرف إن دي رواية مسلم ودي رواية البخاري وهو نفس الإسناد بنفس المتن، نعرف إن الأتقن هي رواية مسلم وليس البخاري. فما ما تعملش لك الكلام ده، إحنا لا نقوله للعوام. حتى الأحاديث التي انتقدت على البخاري أو مسلم لا نخرجها إلى العوام. فتخلي أي حد يطعن في البخاري مسلم. خلاص إخوانا؟ لذلك لما قلنا أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، الجمهور على البخاري أرجح من مسلم لأشياء، لأنه أعلم بالصنعة وأنه شيخ وأنه أتقن. خلاص كده؟ وخص بالترجيح ومسلم بعد بالدال، به عين دال وبعض، دي به عين ضاد، بعض يعني قليل. خلاص كده؟ البعض اللي هو القليل يعني قليل، وبعض أهل مسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضل وزال ونفع ولم يعماه ولكن قل ما، وفي رواية قلما عند ابن الأخرم. والابن الأخرم هم اثنين، ابن الأخرم دي من شيخ الإمام مسلم محمد بن يعقوب، ده أبو العباس، خلاص كده المشهور بالأصم. أما ابن الأخرم هو أبو عبد الله، والاثنين باسم الأب والاسم الأب والجد، الاثنين باسم واحد لكن بيختلفوا في الكنية وفي اللقب، ده أبو العباس وده أبو عبد الله، ده ابن الأخرم وده بيسموه الأصم. نشوف الإمام الحاكم نسبه الاثنين محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب، لكن ده أبو العباس وده أبو عبد الله، عشان لما نيجي نفرق بين ده وده. خلاص كده؟ لكن ده لقبه الأصم، لكن ده ابن الأخرم، وده اللي بيكتب في المصطلح وبيتكلم في المصطلح هو ابن الأخرم، لكن الأصم لا. خلاص كده؟ طيب، ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء، مجموعة من علماء المغرب. يقول بقى طيب، ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. طب هل البخاري ومسلم التزموا كل الأحاديث الصحيحة اللي بقى خالد؟ قالوا لا. خلاص كده؟ لذلك الحافظ العقل يقول وقلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه لقول الجعفي اللي هو الإمام بخاري أحفظ منه عشر ألف ألف، وعلاه أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة آلاف من مكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر. يعني إيه معناها؟ يعني هل الإمام البخاري أو صحيح البخاري ومسلم استوعب الأحاديث الصحيحة كلها؟ قالوا لا. ليه بقى؟ استدل الإمام النووي إنه لم يلتزم. طب إيه الدليل يا إمام؟ قال إن البخاري نفسه قال أحفظ عش ألف ألفي، عش ألف ألفي يعني كام؟ أنا مش عايز لا تردوا علي عشان أفهم إن أنتوا فاهمين وصحيح معايا. 100,000. طيب اللي في صحيح البخاري 7,000 8,000، طب فين بقية 100,000؟ يبقى في خارج الصحيح زيادة، صح كده؟ لأنه لا 7,000 أو 8,000 ده 10,000 من 100,000، يبقى هل صحيح البخاري استوعب كل الاحاديث الصحيحة؟ لا، لانه بنص البخاري نفسه ان هو ايه احفظه 10,000 يعني 100,000 صحيح، صح كده ولا لا؟ يبقى 100,000 من 10,000 يبقى فيه 90,000، يبقى لم يلتزم في الصحيح كل الاحاديث الصحيحة، لكن لا تجد اصل في مسألة الا في صحيح البخاري. هو مثلا يكون في اصل مسألة مثلا فيها مثلا 30 حديث، الإمام البخاري يكتفي بحديث أو اثنين، مش لازم أجيب كل الأحاديث اللي في الباب، خلاص كده؟ على كفاية. لكن إنك أنت يكون أصل الباب ما عندكش فيه حديث، لا، ده نادر جدا، خلاص كده؟ لكن لما يكون في الباب 50 حديث وأنا محتاج حديثين ثلاثة أربعة، أنا مش لازم أجيب 50، أنا جبت حديثين ثلاثة أربعة اللي أنا بستدل بهم في الباب، خلاص كده ولا لا؟ فلذلك هي بتيجي كده 100,000، ان في الباب مثلا في الباب ده 50 حديث، انا جبت 3-4-5 كفايه، وما يغنوا في الباب، مش لازم اجيب كل احاديث الباب. كذلك الامام مسلم انتقى الصحيح ده من كام؟ من 300,000 حديث. لا مش حفظهم، انتقاهم من احاديث صحيحه 300,000 حديث، خلاص كده؟ قلنا يحفظهم لا ده البخاري، لا ده البخاري، لكن احنا بنتكلم عن مسلم وانتقى برضو، خدت بالك؟ والامام اللي امتخن اذا كده الامام البخاري نفسه انتقى هذا الكتاب الصحيح يعني من 600,000 اللي امتخن اذا كده، انا راجع على المره الجايه، خلاص كده؟ ومسلم انتقى من 300,000 حديث صحيحه، انتقى وجاب الاحاديث، خلاص كده؟ مسلم فيه 12,000 من غير مقرر، المقرر يعني، لكن والبخاري كذلك، لكن بالمكرر لما تيجي تحسبها من غير مكرر في البخاري هتلاقي 4,000 ثلاثة وشوية أربعة، لكن من غير مكرر 7,245 أو 260، خلاص كده؟ ثم يقول ثم البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته، لذلك كمان الإمام البخاري أحيانا الإمام الترمذي يسأله ما تقولون في الحديث؟ يقول صحيح. طيب هو صحيح لما لم تأتي في الصحيح؟ اللي هو جاب في الصحيح حديث أخرى، فمش لازم كل حديث زي ما قلنا أنه هو صحيح لازم أجيبه في الكتاب. طالما أنا جبت في الكتاب في باب الطهارة مثلا 10 أو 15 حديث، مش لازم أجيب 100 اللي في الباب، أنا كفاية 10 أو 5، خلاص كده اللي أنا بستفيد منهم يعني في الباب. هو كلهم يعني عندهم نفس الحديث الثانية صح؟ آه عندهم ايه معلش؟ نفس المعنى يعني كلهم يعني هم في نفس الباب. لا هو البخاري ومسلم اللي هم انتقلوا، خلاص كده؟ اللي هم اشترطوا الصحة وانتقلوا الأحاديث، خلاص كده؟ طيب لذلك الإمام النووي يقول قلما على دعوة ابن الأخرم إن هو قلما يفوت البخاري ومسلم حديث صحيح، فقالوا لا، الإمام النووي قال لا الكلام ده مش منضبط، هنعرف إن الكلام ده لكن في مرحلة متقدمة. هنعرف الكلام ده، هل كلام ابن الأخرم هو الصواب ولا الإمام نووي؟ لا كلام ابن الأخرم، ما هنعرف ليه، خلاص كده؟ الإمام مسلم الإمام نووي قال لا لابن الأخرم، لا قلما يفوت الخمسة، لكن الصحيحين لا، لا فات الصحيحين كتير من الحديث الصحيح، وهنعرف الكلام ده بس في مرحلة متقدمة مش دلوقتي، خلاص كده؟ عشان مش هنوسع عليه، ماشي؟ إن كلام ابن الأخرم هو الأصوب من كلام النووي، ماشي؟ طيب يقول بقى فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها، خلاص كده؟ طيب الحاجة بقى دي اللي مش هنتوسع فيها قوي اللي هي ايه عدد ما في الصحيحين. قال ابن الصلاح اللي هو أبو عمرو بن الصلاح اللي هو صاحب كتاب معرفة أنواع علم الحديث اللي هو هذا هو كتاب مختصر لي، خلاص كده؟ اختصار علم الحديث اللي هو ده، هو اختصار علم الحديث لكتاب الإمام أبو عمرو بن الصلاح، يقول فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث ومئتان وخمس وخمسة وسبعون حديثا، خلاص كده؟ كم؟ 7,275 وبغير المكرر 4,000 وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000. طبعا احنا لو حبينا نضبط هذه المسألة وطبعا في كلام الحافظ ابن حجر في كتاب النكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح وعلى العراقي، وجاب الاعداد واختلاف الروايات عن البخاري، فهتلاقي في بعض النسخ 7275 في بعض النسخ 7000 مثلا و60 وفي بعضهم 13. ليه تفاوت؟ قال للسماع من الامام البخاري، فبعضهم سمع هذه المجالس ولم يسمع كذا، وزاد عنهم واحد حضر كل المجالس فبيسمع كل الاحاديث في واحد، فيجي المستشرق يقول لك طمار بخارهم، واحد يقول لك 7275 واحد يقول لك 7200 واحد يقول لك 7300، مش منضبط عندهم. وعلم المستشرقين هو على الشبه، او دينهم على الشبه، ان هو يتكلم ويطعن في البخاري او في مسلم او في اي شيء على شبهه فقط، والشبهه دي ما بتبقى صحيحه. ليه؟ لان البخاري دي رواه البخاري، كام راوي للبخاري، ففي بعضهم حضر كل المجالس وفي بعضهم تخلف عن بعض المجالس وفي بعضهم من تاخر. هي دي عشان كده احنا بنقول ايه، ان علم الحديث ده يا اخوانا علم واقعي وليس وهمي، وينبغي ان هو يطبق فينا الى قيام الساعه. التثبت من الاخبار ده واجب شرعي انك انت تلتزم به الى قيام الساعه، هو خاص بحديث النبوه لكن ده واجب شرعي. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءه فايه فتثبتوا، خلاص كده يا اخوانا. يبقى لابد اي روايه تجيلك تتثبت تتبين. هل نص القران ده ان هو شهر كذا او سنه كذا او في قرن معين ولا الى قيام الساعه؟ الى قيام الساعه. يعني هذا الخلاف لا يضر طالما البخاري خالص خالص البخاري موجود طبعا لا يضر تماما، لان هو كما قلت لكم انتم مثلا عادي مجلس اهو في واحد تاخر مثلا نص ساعه وانا رويت 10 احاديث، خلاص كلكم سمعتوا العشر، اللي جه ده سمع 8، فهل معنى كده ان البخاري انتقد على نفسه مره يرويها 10 مره مش ضابط يعني، مره يرويها 8 ومره 10؟ لا، اللي سمع منه واحد سمع 10 احاديث فقط، واحد دخل متاخر وسمع 7 او 6 او 8 وهيكذب؟ لا، هو سمع من البخاري 7 احاديث فبيسكت 7. الروايه الثانيه واحد قعد لازم الشيخ من اول ما قعد المجلس الى ان انتهى سمع 10 احاديث 11 حديث 20 حديث، خلاص كده ولا لا؟ فلما تتخيل العلم ده مكانته تعرف ان تنضبط المسألة. لكن الثاني ده المستشرق ده هم يعني دينهم مبني على الشبهات فقط، زي النصارى دينهم مبني على الشبهات، خلاص كده. طيب وهنعرف ان شاء الله بمشيئة الرحمن، يعني انا مش هقولها لكم، بس ايه انا كنت عايز عشان لو حد، لان حاليا في حمله اولا يعني بقى لها فتره من 2-3 اصلا في الطعن على البخاري ومسلم. طبعا اللي يعرفوا يردوا ويتكلموا هم ممنوعين اصلا، فلا تظن ان هو لانه ممنوع يبقى الناس كلها بتقر بما يقال. لا، انا شخصيا مش قادر اقرا، انت فاهمني ازاي؟ ودافع عقول البخاري وان له منهج وكذا كذا كذا، انا مش قادر افهم. هل معنى كده ان انا قاعد ان انا موافق على اللي بيتقال ده؟ لا طبعا. انا لما ببقى في درس او في درسين او في اي مكان بقول الكلام ده مش صحيح، وان الكلام ده كذا وكذا وكذا وكذا. ليس معناه ان انا مقر ان اللي بيطعن في البخاري خالص نهائيا. خلاص يا اخوانا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان تريد ان تتكلم عن العدد الاعداد، فانا هجيبها من باب عشان لما حد يجي يتكلم على في حمله شعواء على الامام بخاري، والحمله الشعواء دي يا اخوانا لابد ان تفهموا، انا لو عايز اسقط السنه ما ينفعش ان انا اتكلم في الصحابه، لان الصحابه اليوم مكانها عند كل العلماء وكل العوام. لكن انا اسقطها ازاي؟ عن طريق مثلا لو انا البخاري اقول ما هو بص بينتقد هنا مره يبقى كده مره يبقى كده، وطبعا عوام مش فاهمين اي حاجه، فتتخلخل المساله عنده فتضطرب عنده. ده انا يا اخي اكتشفت ان عمالين بيقول بخاري بخاري وطلع ان البخاري فيه يا راجل، لو زي دلوقتي حنين في حمله شعواء على الشيخ محمد عبد الله، ان هو خرج على الحمله العثمانيه على الولي العثماني والكلام ده كله، كل ده كده خلاص كده الى اخر يعني. ففي حمله لاسقاط الدين اصلا. طب اسقاط الدين ايه؟ انك انت تسقط حمله هذا الدين. انا لو اسقطت مثلا البخاري وانك انت مثلا شككت فيه، خلاص يبقى صحيح البخاري بالنسبه لك ما بقاش صحيح، مشكوك فيه، ادي اسقطت. تيجي تسقط السنه كلها واحده في واحده في واحده. بعد كده الذين حملوا القران، الذين حملوا السنه هم الذين حملوا القران. فاذا انت تقبلت ان انا طعنت لك في الناس دي، يبقى كما ان السنه باظت يبقى القران هيكون ايه؟ محرف. هي دي القصه. لكن ما يقدرش يكذب النبي ولا يكذب الصحابه، لكن يطعن في الايه؟ الناقلين. هيجي يقول لك ابو هريره كان تديني، بعضهم بيقولوا حاليا ابو هريره تديني سندوتش يدي لك حديث، وبيكذب. فانت لما تسقط ابو هريره، هو راويه الاسلام ومن المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تسقط ابو هريره العرض بيتسكن. بعدين تسقط عمر ابن عمر رضي الله عنه الله، وكذلك سيدنا عائشه، وكذلك ده كلام ما فيش سنه خلاص، ما فيش الا القران. بعد ما تخمد السنه خلاص خلصنا، نبتدي نفس التشكيك اللي انا كنت بشكك فيها بالسنه. ما هم نفسهم اللي حملوا القران، ابو هريره وعائشه وابو بكر، صح كده؟ فانت قبلت عني ان انا اسقطت لك السنه باسقاط هؤلاء، يبقى بعد كده انا هسقطك القران بهؤلاء ايضا. فهمتوني يا اخوانا؟ فالمساله متقدمه، لكن لازم تستوعبوا هذا. عشان كده انا ايه هجيب يعني تفصيل صغير مش اكثر، خلاص كده يا اخوانا؟ عشان تفهموا وتبقوا فاهمين وعارفين. ماشي؟ طيب. نكتفي ان شاء الله المره القادمه الزيادات على الصحيحين. هو محمد بن يعقوب بن يوسف، وكان بأبي العباس الاصم، لكن اللي هنا ابن الاكرم للاسف. هنا يقول الزيادات على الصحيحين: وقد قال الحافظ ابو عبد الله بن يعقوب بن الاكرم، فجايب واحد كده تحت كاتب ايه؟ وشيخ الحاكم ابي عبد الله صاحب المستدرك، وللحاكم شيخ اخر في طبقه هذا يسمى. يبقى انا نسيت. خلاص كده؟ يبقى محمد بن يعقوب بن يوسف ابو عبد الله ابن الاكرم هو ده شيخ الامام الحاكم النيسابوري، وده اللي بيكتب في المصطلح او بيتكلم في المصطلح وفي الكلام الانتقاء على البخاري ومسلم. اما الاخر فاسمه محمد بن يعقوب بن يوسف، لكن يكنى بابي العباس الاصم. خلاص كده؟ ماشي. يبقى الاثنين محمد بن يعقوب بن يوسف، لكن ده معروف الاثنين في طبقه واحده شيخ الحاكم، لكن ده بابي العباس الاصم. اما الاخر ابو عبد الله ابن الاخرم. خلاص كده؟ وده اللي تجده في كتب المصطلح، ابن الاخرم هو ده. خلاص كده؟ هلا والله الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله.